أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الفرائض من صحيح البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: نعم، باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولا شيخ اللي بعده، هل قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الله ابن عم من أحدهما أخل الأم الأخذ، أخذنا هذا ضربنا فيه مثلا، جزاكم الله خير. نعم، ما اخذنا هذا، اين؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الان الترجمه واضحه يا اخوان: باب ابن عم احدهما اخ للام والاخر زوج، ياخذ فريضته باعتباره صاحب فرض، ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا. لكن صورة المسألة، ياسر، أن يكون هناك ابن عم يتزوج أحدهما بأخوين، يتزوج أحدهما بابنة عمي، فتموت الزوجة ويرث نصف مالها، الباقي يتقاسمان المال على أنهما عصبان. صحيح. إلا ابن عم لامرأة، امرأة لها ابن عم اثنان، تزوجها أحدهما ثم ماتت عنهما، أحدهما زوج وابن عم، والثاني ابن عم وليس بزوج، فنقول للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا، للزوج النصف، والنصف الباقي بينهما بالتعصيب. هذا زوج يا جماعة، لا إله إلا الله، أخ من أم أو زوج، والآخر زوج. طيب، الآن نمثل بهذا المثال، نحن الآن نمثل بهذا المثال: ابن عم تزوج أحدهما هذه بنت عمه فماتت عنهما، نقول للزوج النصف فرضا والباقي بينهما تعصيبا، فيكون ابن العم الذي هو زوج يرث ثلاثة أرباع، وهذاك يرث ربعا، هذا أحدهما زوج، أحدهما أخ من أم. الصورة يا خالد، الصورة لا تنظر كتاب. نفرض أن بني عم عبد الله ومحمد، ومحمد أخذ بنت عمه زينب، وزينب تزوجها محمد، ويكون عبد الله أخيها من أمه، أخوان عبد الله ومحمد. هذا فيه إدراج، دخلت واحد بواحد. أخوان عبد الله ومحمد. طيب، كعبد الله له ولدان من زوجتين ثنتين. نعم. هم زوجة واحدة. زين. توفي محمد أبو نفرض أن اسمهم عيسى وموسى. رجعنا يعني؟ لا، أولاده. أي. عيسى وموسى. زين. والأب محمد وأخو محمد عبد الله. زين. توفي محمد. طيب. وعبد الله عم عيسى وموسى له بنت اسمها زينب. نعم. عبد الله أخذ أم موسى وأنجب زينب. فعيسى أخذ زينب بنت عمه. وبعد ذلك زينب توفيت عن ابن عمها اللي هو زوجها عيسى، وموسى أخيها من أمه. ما هي بارك فضل. هي رجل تزوج بامرأة وانجبت ابن وتزوج بالثاني وانجبت ابن وترك واتلقى الثانية وتزوج بهذه الزوجة أخوه. فهذا لما تزوج فجاءت ببنت. هذا البنت تزوج واحد من هذا ابنين. هذا واحد هي من أمي عم. فتوفيت تزوج بأحدهما فتوفيت منهما. والثاني فتزوج بالأول والثاني يكون أخو لأمها وابن عمها. أنت تريد أن تمثل الصورة تجمعهما جميعا؟ أن تريد أن تمثل الآن للصورة التي يجتمع فيها رجلان أحدهما زوج والثاني أخ منه. صح، هذا صحيح. لا أنت طوّت علينا وقال عيسى وموسى خربطت علينا. طيب المثال، نريد أحدهما أخ من أم فقط بدون زوج، ابن عم أحدهما أخ من أم. سليم، لكن صورة المسألة. هنا. واحد هم ابن عم، أحدهما أخ من أم للميت. مثال يعني. مثال إنها شيخ، إذا فرضنا مثلاً أنني ابن عم. اسمه مثلا عبد الله وانا محمد. نعم. ولي مثلا بنت عم، يعني هي في نفس الوقت بنت عم ابن عمي. نعم. لكني انا رضعت من امي. ما استطعت الرضاع، ما له اثر في الميراث. تزوج رجل بامراه فانجب منها ابن. نعم. ثم تزوج بثانيه فانجب منها ابن، فمات هو فتزوجه تزوج اخوه المراه الثانيه فانجب منها بنت. فالبنت هذه الاثنين اخوان ابناء بالمره الثانيه. لكن مو لازم تكون بنت. ها؟ هو لازم تكون بنت. لما تزوج الثانيه اقول ما يخالف، انما قصدك انها انجبت بنت في الاخر. هي ما يخالف، هو لازم تكون تنجب بنت. لو انجبت ولد يتغير الحكم، لان المقصود انه اخو من ام. هو اخوها من ام. نعم. مو بلازم تكون ميته امراه. اللي لازم تكون المراه الميته امراه او الباقي امراه اذا كان في الزوجيه، اما اذا كان مجرد اخ من ام هو لازم ترى. لكن مثل عدد بالذي تريد. مثل تزوج رجل إيه؟ نعم. فانجب منها ولد ابن، اتى منها بابن زين. ثم تزوج ثانيه. نعم. فانجب منها ابن اخر. طيب. ثم فارقها. نعم. فتزوجها اخوه. نعم. وانجب منها بنت. بنت أولت كل واحد. أولت يا أخي كل واحد. لكن نقول خلى بنت على كلامك. ها. بنت. طيب. فالآن فتوفيت. بعد ذلك توفيت. الحين تركت ابناء عم. نعم. تركت ابناء عمها وأحدهما. أخوها من أمها. سدى. طيب لو كان بدال البنت ولد ابن يختلف الحكم؟ ما يختلف. لا، زوج أخوه. أخوه يقول أخذ عمه زوجة أخيه. طيب نقرأ. وقال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين. هذه المسألة لابد أن صاحب الفتح يكتبها يذكرها. الأثر هذه ما صوره زين. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة. لكن لاحظ أنه ما هو بدي ذكر أخ محمد، لا بد يكون ابن العم الثاني اللي هو أخوها من أمها لا بد أن يكون تزوجها، وهذا هو السبب ان الاخ محمد اصر على ان يخليها بنت. اي نعم، عشان اذا تزوجها صار واحد منهما ابن عم واخ من ام، واحد منهما ابن عم وهو زوج. هنا نعم. ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. فلأدعى له الكل العيال. وقيل الكل إن الكل معنى المتعب. ومنه قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتقضي الضيف وتحمل الكل. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال ربه عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا ولي فلأدعى له، يعني لأسدد عنه وأقوم بكفايته. وأما قوله فماله لموالي العصبة أي لأولاهم، فهو كقول كحديث ابن عباس فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ينبني على هذا الحديث سقوط الإخوة الأشقاء في المشركة، سقوط الإخوة الأشقاء في المشركة، وصورتها أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وشقيقين أخوين شقيقين، فالمسألة من ستة، للزوج النصف، نصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الاثنين الثلث اثنان، والباقي ها لم يبق شيء، يسقط الأخوة الأشقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فما ترك الفرائض فلأولى رجل ذكر، ولم تترك الفرائض شيئا. وقال بعض العلماء بل يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم ويرثونهم ويورثون كأنهم عصبة، وهذا باطل نصا وقياسا. أما النص فقد علمتم ذلك ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما القياس فلا يمكن أن يقاس الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأم مع كثرة الفروق بينهم، لأن القياس الحاق فرعا بأصل لعلة جامعة، وهذا الإخوة من الأم يفترقون كثيرا عن الإخوة الأشقاء، فمثلا مع الفرع الوارث يسقط الإخوة الأم ذكرا كان الفرع أو أنثى، والإخوة الأشقاء والأب لا يسقطون إلا إذا كان الفرع ذكرا. في أصول الذكور يسقط الإخوة الأم بالإجماع، وأما الأشقاء والأب ففي إرثهم مع الجد خلاف. ثالثا أنه لو فرض أن الأخ من الأم في مسألة المشركة واحد والإخوة الأشقاء عشرة، فليس للإخوة الأشقاء إلا ما أبقت الفروض، فللزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي سدس واحد بين عشرة أشقاء، أليس كذلك؟ إذن لا يصح القياس لا أثرا ولا نظرا، والصواب أنهم يسقطون، الصواب أنهم يسقطون. وأما ما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقطهم في الأول وشركهم في الثاني بناء على قولهم يا أمير المؤمنين هب أبانا كان حمارا، فلا أظن هذا يصح، بهذا السياق عن عمر رضي الله عنه، لأن عمر مهيب ولا يمكن أن يقول الأولاد اجعل أبانا حمارا من أجل المال، لو قالوا ذلك أمام عمر لا لا لا أوجعهم ضربا، لكن هذه يذكرها أهل الفرائض والله أعلم صحتها. إنما كان عمر يرجع عن إسقاطهم بالأول إلى تشريكهم في الثاني ليس بغريب، ليس بغريب، لكن الذي ننكر أن يقول الورثة له اجعل أبانا حمارا ويسكت. نعم. اجعل أباهم، هذا اللي يقولها الرحبي صاحب الرحبية. ما سمعت بهذا، اللي نسمع أنهم قالوا هب أبانا حمار، كان حمار. نعم نعم يا فهد. ها هو ده يسقط كثير مع الذكور، ما فرع الوارث يسقط ومع الذكور الأصول يسقط. إيه ولا أسقط الكلام عليهم، هل هم أصحاب فروض ولا لا؟ طيب نمشي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها، ألحقناها، فما بقي فلأولى رجل الله، بقي شيء؟ باب ذوي الأرحام. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عقدت أيمانكم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالية قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم. يعاقد قراءة قراءة. ذوي الأرحام تعريفهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة يعني وليس عصبة فإنه من ذوي الأرحام. أبو الأم لأنه ليس بوارث بينه وبين مئة أنثى إذا وهو قريب فيكون من ذوي الأرحام. ابن الأخ لأم إذن من ذوي الأرحام. ابن البنت ما يرث وهو قريب فيكون من ذوي الأرحام. فكل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، فمنهم من ورثهم ومنهم من لم يورثهم، والصحيح أنهم يرثون لأن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والقياس يقتضي لأن كوننا نعطيه هؤلاء القرباء أولى من كوننا نجعله في بيت المال، لأن بيت المال عام وإعطاؤه ذي القربة خاص، فهم أولى بهم من غيرهم. واختلف القائلون بالتوريث هل يورثون بالقرابة أو يورثون بالتنزيل، في خلاف وسائل إن شاء الله في باب الفرائض ما يحصل به الكفاية. نعم. باب ميراث الملاعنة. حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. الملاعنة تعرفون من هي؟ من الملاعنة؟ التي قذفها زوجها بالزنا ولم يثبت عليها لا بإقرار ولا ببينة، هذه الملاعنة. من قذفها زوجها بالزنا ولم يثبت زناها لا بإقرار منها ولا ببينة من الزوج، فهذه لا يقام حد القذف على زوجها، ولو قذفها أجنبي لا أقيم عليه حد القذف، لكن لما كان من البعيد جدا أن يقذفها زوجها بالزنا وهي فراشه أسقط عنه الطلب بالبينة. إن أقامها فقد أقامها، لكن إذا قال ما عندي بينة لا نقذف لا نجد حد القذف، نقول تعال احضر أنت وزوجتك إلى القاضي. حضر إلى القاضي فقال زوجتي هذه زنت، يقول قاضي أقم بينة، فقال لا بينة عندي. نقول للزوجة هل تنقذين بذلك؟ إن أقرت أقيم عليها الحد حد الزنا وسلم الزوج، وإن لم تقر قلنا للزوج إذن نجلدك حد القذف أو تلاعن، أو تلاعن يعني إما أن تلاعن أو نجلدك حد القذف، فاختار الملاعنة، فيشهد بالله 4 مرات إنه لصادق فيما يقول بالنسبة لزوجته، وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وحينئذ إما أن تلاعن المرأة وإما أن تنكل، فإن نكلت فالصحيح أنه يقام عليه الحد، لأن الله قال ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله، والعذاب هو عذاب الزانية. وقيل إن نكلت تحبس حتى تموت أو تلاعن، لكن هذا القول ليس عليه دليل فهو ضعيف، والصواب أن العذاب عذاب أن العذاب هو حد الزنا. طيب لها أن تذرع الحد باللعان، فتقول أشهد بالله لقد كذب هذا الرجل علي فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عرفتم؟ وخصت بالغضب وهو أشد من اللعنة، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها، إذ من المستبعد جدا أن يدعي الزوج ما يدنس فراشه، ومن القريب جدا أن تنكر لتدرأ عن نفسها عار الزنا. ولهذا قالت المرأة التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام يلاعن بينها وبين زوجها، قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم. تفضحون بإيش؟ بالزنا. فلما كان من البعيد أن الزوج يدعي تدنيس فراشه خص باللعنة وهي أهوى من الغضب، ولما كان من القريب أن الزوجة تنكر لتدرى عنها عار الزنا خصت بإيش؟ بالغضب. إذا تم اللعان بقي الولد، نذكره بعد الأذان إن شاء الله. بقينا بالولد الذي قد يكون نشأ من الزنا، هذا إن اعترف به الزوج فهو له، وإن سكت عنه فهو له، وإن أنكره فليس له. إذا انتفى منه فقال ليس هذا الولد مني فليس له، لمن يكون؟ قال النبي، قال ابن عمر ألحق الولد بالمرأة، يعني جعل المرأة له أماً أباً، جعلها أماً أباً، وعلى هذا فترثه ميراث أم وأب، ميراث أم وأب، وهذا القول هو الصحيح. وقيل ترثه ميراث أم وعصبته عصبتها، عصبته عصبته، ويظهر الفرق بالمثال. هذه امرأة لاعنت على الزوج على ولدها وانتفى زوجها من ولدها، ثم مات وقد خلف مالا كثيرا، ولأمه ولأمه إخوان، وهم بالنسبة لهذا الولد إيش؟ أخواله. مات الولد، على المذهب ترث الأم الثلث ويرث إخوانها الباقي لأنهم عصبتها، وعلى قول الراجح ترث الأم الثلث باعتبارها أما والباقي تعصيبا باعتبارها أبا. هذا القول الصحيح، وعليه دل الحديث: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. ومن المعلوم أنها هي أقرب من إخوانها إلى هذا الميت لأنها أم، وإخوانها يدلون بها وهي أب أم. هنا طيب لو كان أبوها حيا على القول الراجح لا يرث شيئا لأنه جد، وعلى القول الثاني ترث الأم الثلث والباقي للجد. نعم الشيخ. الشيخ إذا قال الزوج رأيت فلانا يزني بها ما يؤتى به إلى القاضي؟ ما إيش؟ ما يؤتى به إلى القاضي؟ من اللي الذي أشار إليه زوجه قال رأيت فلان يزني؟ لا لا ما يؤتى به، عسى أن يسلم منه الزوج، لأن ذلك ربما يقيم عليه دعوة يقول قذفني، وهذه مسألة خلافية أيضا. بعض العلماء يقول إنه يعتبر قذفا للرجل وأن الرجل له أن يطالب بحقه، ومعلوم أنه مع الرجل لا لا لعان، ما فيه إلا بينه ولا حد. ومنهم من قال إنه يسقط حق الرجل بسقوط حق المرأة. يا شيخ التحقيق يا شيخ ما يحقق من هذا أبد المتهم أبدا، كان هذا من جهة ما يسمونه بالدعوة العامة، هذا شيء آخر، أما الحق الخاص ما له دخل في الموضوع. لو قالت لزوجها إنه زنى يقال أقيم الحد وإلا فقد أقيم البينة وإلا قذفناك وإلا حددناك حد القذف، ما في لعن. هذا بالإجماع معلوم، يرث ميراث ابن حتى لو كان لها أولاد من زوجها فيرثه معهم سواء، لأنه ابن ما أرجو أن يكون ابنا. باب ثلاثة. باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة عاهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فلما رآها فما رآها حتى لقي الله. نعم، هذه المسألة في عتبة ابن أبي وقاص زنى بوليدة لزمعة، بوليدة لزمعة يعني مملوكة، وأتت بولد، وكان هذا الولد يشبه عتبة بن أبي وقاص شبها بينا، فقال عتبة لأخيه: هذا ابني أنت وصي عليه. فلما كان عام الفتح، لما كان عام الفتح ولا عام الفتح يعني لما كان الناس عام الفتح أو لما وجد عام الفتح، تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. عبد بن زمعة يقول: هذا أخي ولد مع من وليدة أبي وهي فراشه. وسعد يقول: هذا ابن أخي وأنا عمه، وانظر يا رسول الله إلى شبهه، انظر إلى الشبه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فرأى شبها بينا بعتبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذا الشبه وجعل الحكم للفراش لأجل أن يقطع الشكوك، لأنه لو كان للشبه أثر مضاد للحكم الشرعي لحصلت الشكوك من الأزواج مع زوجاته، لكان كل امرأة تأتي بولد لا يشبه أباه وإنما يشبه عمه مثلا، نعم، يشك من الزوج بمن يشك؟ بأخيه، يشك بأخيه. فلهذا طرد الشبه طردا لا مرد له، حتى إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهي بيضة وأنا أبيض، من أين جاء هذا السواد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق يعني الرصاص الأشهب، في بياض وسواد، لكن الأبيض يغلب السواد، البياض يغلب السواد. هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها الأورق وهي حمر؟ قال: لعله نزعه عرق، يقول من؟ الأعرابي السائل. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق، فاطمأن الأعراب، يعني هذا قياس واضح. فأقول: من نعمة الله عز وجل أن الله جعل الفراش حجة شرعية لا مجال للشك فيها. فهذا الرجل الغلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الشبه البين بعتبة، ولكن هذا الشبه يقاومه إيش؟ حجة الشرعية وهي الفراش. قدمت الحجة الشرعية على الحجة الحسية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد، نعم، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعهد الحجر. هو لك يا عبد بن زمعة، لك ملك؟ لا، ليس ملك، لأنه حر، لأن السيد إذا أولد أمته فالولد حر، وأمة السيد إذا أولدها زوج، يعني لو كان زوجها وأولدها الزوج فالولد عبد. فالأمة العبدة، إن جاءت بولد من سيدها فهو حر، وبولد من غيره فهو عبد. نعم. طيب، من إيه؟ ولو كان حر وهي أمة، نتكلم عن الأمة، يعني إذا أنجبت ولد، أنجبت ولد تصير حرة وتبقى عبد. إذا أنجبت ولد من سيدها ولا من أجنبي؟ من سيدها ما تكون حرة، تكون أم ولد. وتعتق إذا مات. مات الزوج أو الولد؟ إذا مات السيد. إذا مات السيد ما في زوج الآن. أنا سألت يكون من سيدها وأنا من أجنبي قلت من سيدها. فهمتم يا جماعة؟ طيب أقول هذا قال هو لك يا عبد بن زمعة، مع أن الولد حر، مع أن الولد حر، فكيف يقول لك يا عبد بن زمعة؟ نقول اللام تأتي في اللغة العربية للتمليك وتأتي للاختصاص، واللام هنا للاختصاص، يعني فيها الآن مدعي ومدعى عليه، فهو لك يعني خاص بك، هو خاص بك وإن كان حرا لا تملكه. وهذا مهم. طيب لما كان لعبد بن زمعة صار أخا له وسودة، سودة بنت زمعة تكون أخت له؟ عمة الولد عمته أو أخته أو جدته أو خالته، اجزم على شيء، أخته وكاد. طيب تكون أخته، ما في إشكال أنها أخته ولو ماتت، ورثها ولو مات ورثت، لكن قال واحتجبي منه، ثم قال لسودة احتجبي منه. احتجبي منه كيف تحتجب منه وهو أخوه؟ يقول لما رأى من شبهه بعتبة، لما رأى من شبهه بعتبة. وهذه من معضلات المسائل العلمية، إذا حكم الشرع بأنها أخته فهي أخته لا تحتجب منه، صح؟ فلماذا قال احتجبي؟ لأنه عارض هذا الحكم الشرعي أمر حسي وهو المشابهة، فأوجد ذلك شكا، فمن أجل هذا الشك سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مسلك الاحتياط، مسلك الاحتياط، أن تحتجب منه إيش؟ احتياطا من أجل هذا الشبه. هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل السببين، السبب الشرعي والسبب الحسي. فالسبب الشرعي لما ألحقه بزمعة، والسبب الحسي لما رأى الشبه. ولكن هذا القول ضعيف، أولا لأننا نقول السبب الحسي لا أثر له في مقاومة السبب الشرعي. الشيء الثاني أن السبب الحسي والشرعي حكماهما متضادان، فلا يمكن أن يعمل بهما، والضدان كما قال العلماء لا يجتمعان، فلا يمكن أن يجتمع حكم مضاد لحكم بمقتضى دليل. فالصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الاحتياط. يتفرع على هذا، يعني يقاس على هذه المسألة مسألة الرضاع في المصاهرة. الرضاع في المصاهرة الصحيح أنه لا يثبت فيه التحريم، أنه لا يثبت التحريم، لا يثبت به التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يثبت به التحريم. لكن ما هم، وش معنى الرضاع بالمصاهرة؟ تأثير الرضاع بالمصاهرة يعني مثلا أم الزوجة من الرضاع، هل هي محرم للزوج؟ هذا هو المسألة. أم الزوجة من النسب محرم، وأمهات النساء حرم ذلك أمهاتهم إلى أن قال وأمهات نسائكم، لكن أم الزوجة من الرضاع هل هي كأمها من النسب أو لا؟ أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنها كأمها من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وأم الزوجة من النسب حرام على الزوج، إذن أم الزوجة من الرضاء حرام. فكما أن النسب حرم، كما أن نسب الأم مع ابنتها حرمها على الزوج، فكذلك رضاعة الأم للزوجة يحرمها على الزوج. هذا رأي من؟ الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. أما الحبر، حبر ابن تيمية آل تيمية، بل حبر الأمة في زمانه، فأبى ذلك وقال إن الحديث حجة عليكم وليس لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. ونحن نسألكم الآن، هل أم الزوجة حرام من النسب ولا حرام من الصهر؟ حرام على الزوج من الصهر، ليس بينها وبين الزوج نسب إطلاقا، النسب بينها وبين الواسطة التي هي الزوجة، والتحريم يختص بالمباشر لا بالواسطة. والزوج ليس بينه وبين أم الزوجة إيش؟ نسب. النسب بين أم الزوجة والزوجة، لا بين الزوج ولا بينها وبين الزوج، وهذا واضح. وإذا كانت أم الزوجة حتى بإقراركم لا تدخل في التحريم بالنسب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. عد المحرمات بالنسب سبع، ولا تدخل فيها المحرمات بالصهر. لكن لو سلك إنسان مسلك الاحتياط وقال نقول بقول الجمهور في منعه من التزوج بها، أي بأم زوجته من الرضاعة، لو طلق الأم أو ماتت، أو ماتت، لو طلق البنت أو ماتت، نقول لا تأخذ أمها، مراعاة لقول من؟ لقول الجمهور. ولا تكون محرما لها تخلو بها وتسافر بها، مراعاة لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لو سلك إنسان هذا المسلك إذا كان في تردد بين القولين لكان هذا الحديث الذي معنا قصة عبد بن زمعة لكان أصلا لمسلكه، ويكون بنى على أصل صحيح. ولكن إذا سلك هذا المسلك يا ويله من ألسنة العامة، تقول كيف ما يجوز تزوجه وهي مهما محرم له؟ هذا تناقض، صح ولا لا؟ نعم، العامة ما يعرفون، يقول هذا تناقض. حسن تقول لا تفتش لك وتقول لا يتزوجها، اللي ما تفتش لك تزوجها، كيف تقول هذا الكلام؟ هذا تناقض. فنحن نقول لهم، نحن نفتيكم بأنه إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة وكان في شدة شبق، يعني شهوة للزواج، فحينئذ تحل له، على أن الغالب أنها ستكون عجوز لأنها أم زوجة من الرضاع. لكن الإنسان الذي شديد الشهوة ما يهمه عجوز ولا بنت. نقول إذا لم يبق في الدنيا إلا هذه المرأة فحن نسمح لك تزوجها، وحينئذ نسلك سبيل الاحتياط. واضح يا جماعة؟ طيب، انتهى الوقت. يقول عموم الآية وش أمهات لا يدخل فيها الأم من الرضاع، عند العموم ما يدخل فيها الأم من الرضاع. ولهذا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، وفي نفس الآية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فدل هذا على أن مطلق الأم لا يدخل فيها أم الرضاع. ولما قال ولأبويه لكل واحد منهم سدس ما ترك إن كان ورث فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه لأمه الثلث، وأجمع العلماء على أن الأم الرضاع ما تدخل في الأم هنا. نعم. أحسن الله إليك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. نعم، قوله وللعاهر الحجر. قال بعض العلماء الحجر الذي يرجم به، الحجر الذي يرجم به، لأن العاهل هو الزاني، وإذا زنى وهو محصن رجم بالحجر. ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه على هذا التفسير يخرج منه الزاني البكر. الزاني البكر هل يرجم؟ لا. إذن القول الصحيح في معنى هذا الحديث أن له الحجر في فمه، وقد جرت عادة العرب أن كل مدع ما ليس له يلقم فمه حجرا، يلقم فرع فمه حجرا، مثل ما هو عندنا الآن عند العامة، يقول إذا تكلم عليك فلان فملأ فمه ترابا. يعني نحن حكمنا أهو من حكم الجاهلية، العرب حجر، إذا صقعته به يمكن تكسر أسنانه، أما عندنا تراب بسيط، إذا ملأت فمه من تراب لفظه ثم تمضمض وانتهى الأمر. نعم. كيف؟ لو كان له ابن أبوه مات قبله، مات قبله أبوه، ابن الملاعنة له ابن ولا لا؟ ابن الملاعنة له ابن، أبو الابن هذا اللي هو ولد الملاعنة، ما ترث ميراث أبوه؟ لا ترث، هي نقول الآن كأنه مات عن أبيه وأمه وابنه، فترث السدس باعتباره أما، والسدس الثاني باعتباره أبا، والباقي للابن. نعم. كيف؟ نعم. ما فرض لها، هذا إذا وجد عاصم، إذا وجد عاصم، يعني يحمل هذا على إذا ما إذا وجد عاصم، أما إذا لم يوجد الله فترث. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش. باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر: اللقيط حر. طيب، إذا لم يكن فراش فهل يكون الولد للزاني أو لا؟ انتبهوا يا جماعة، إذا لم يكن للمرأة فراش، إذا لم يكن لها زوج، فهل الولد للزاني أم ماذا؟ نقول: إن لم يستلحقه فليس له، وإن استلحقه فجمهور العلماء، وأظنه حكي إجماعا، أنه لا يلحقه ولو استلحقه، لأنه خلق من سفاح، وإذا خلق من سفاح فإنه لا يمكن أن يكون هذا الزاني أبا له. وقال بعض العلماء: إنه إذا استلحقه ألحق به، وذلك لأن المرأة ليس لها زوج يمكن أن يلحق به ولا منازع له فيه، وهو كونا وقدرا مخلوق من مائه، فإذا استلحقه فلماذا لا نلحقه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش في قضية فيها زوج أو فيها واطئ بحق، وأما إذا لم يكن واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فإلحاقنا به أولى من ضياع نسبه، والشارع له تشوف شديد في إلحاق النسب، وهذا هو الذي يؤيد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو قول قوي، لكنه يخشى من الفتوى به. ما الذي يخشى؟ أن يكثر أولاد الزنا،

تختلف فيما إذا كان الثالث جداً أو أماً. أفهمت؟ أين؟ ها؟ كيف تفرق بين عالمين؟ أي لكن بس العالم الثاني مو أب لأجل التفريق. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حدثنا مسدد قال حدثنا أقول من المسجلات كأني أسمع سبع. ها؟ كان أثر نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. باب الولاء لمن أعتق وميراث لقيط. وقال عمر بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسألة سبق الكلام فيها وبينا أن هذه الحادثة وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر، وأن العلماء متفقون على أنه إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر فالولد للفراش، هذا بالاتفاق. ولكن إذا لم يكن للمرأة فراش، إذا لم تكن المرأة فراشا وعهر بها رجل وادعى ولم يدعيه أحد، ثم أراد الزاني أن يستلحقه، ذكرنا أن أهل العلم أكثرهم يقولون لا يلحقه ولو استلحقه، لعموم قولها الولد للفراش وللعاهر الحجر وأن بعض العلماء قال إذا استلحقه ولم يكن له مدع فإنه يكون له، وقال إن الحديث الولد للفراش والعاهر الحجر جملة واحدة، يعني إذا كان هناك فراش وعاهر فالولد للفراش، أما إذا كان عاهر فقط فإن واستلحقه فإن الولد له، لأنه بلا شك خلق من مائه، فهو بضعة منه وجزء منه، ولكنه لم يكن بعقد شرعي لم نلزمه به، فإذا اختار أن يكون له فله ذلك. وقلنا أن هذه المسألة لا ينبغي أن نقول فيها بالترجيح مطلقا، بل ننظر إلى القضية إلى كل قضية بعينها، لأنها قد تختلف الأحوال. نعم. باب الولاء لمن أعتق وميراث لقيط. أنا عندي بالتنوين باب الولاء لمن أعتق وميراث لقيط. وقال عمر اللقيط حر. حدثنا حفص بن عمر. أما الولاء فقد سبق لنا في باب الفرائض أنه عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. وأما اللقيط فهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الطفل الذي يوجد لا يعرف له أب ولا أم ولا نسب، هذا يسمى لقيطا. وقال عمر اللقيط حر، وإن احتمل أن يكون من أمة لكنه حر على الأصل. نعم. الولد ولد الزنا، هل القول الراجح أنه يلحق بأبيه لو استلحقه أم ذكرنا أن هذه ما نحكم فيها على سبيل العموم، بل ننظر لكل قضية بعينها. طيب لو اعترف هذا الزاني الآن يحد أم لا يا شيخ؟ يعني قال أن هذا ولده مثلا. ما يحد. ما حد لا بد لهم شروط. نعم. إيه معلق ما في شيء. معلق مجزوما به. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس رأيته عبدا. وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. أشار البخاري رحمه الله في هذا السياق المختصر إلى ثلاث السنن التي جاءت في بريرة. الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، والثانية أنه أهدي لها هدية تصدق عليها بلحم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. الثالثة أنها خيرت على زوجها حين عتقت، وقد سبق لنا اختلاف الروايات فيه هل هو كان حرا أو كان عبدا، وأن الصحيح أنه عبد. نعم. نعم يعني ترجمة. وش ما ذكر فتح وقال عمر اللقيط حر، هذه الترجمة معقودة لميراث اللقيط، فأشار إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر وولاؤه في بيت المال، وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للذي التقطه، واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه. وتقدم هذا الأثر معلقا بتمامه في أوائل الشهادات، وذكرت هناك من وصله واجبت عنه بأن معنى قول عمر لك ولاؤه أي أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق. والحجة لذلك صريح الحديث المرفوع إنما الولاء لمن أعتق، فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له، لأن العتق يستدعي سبق ملك، واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط، لأن الأصل في الناس الحرية، إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة، فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لهم. فإذا جهل وضع في بيت المال ولا رق عليه للذي التقطه. وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاء وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاء، وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه، فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه. وقد خفي كل هذا على الإسماعيلي، فقال ذكر ميراث اللقيط في ترجمة الباب، وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة، يريد أن حديث عائشة وابن عمر مطابق للترجمة إنما الولاء لمن أعتق، وليس في حديثيهما ذكر ميراث اللقيط. وقد جرى كرماني على ذلك فقال فإن قلت فأين ذكر ميراث اللقيط، قلت وما ترجم به. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث السائبة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال أعطي الثمن، قال فاشترتها فأعتقتها، قال وخيرت فاختارت نفسها، وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال الأسود وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. ترجمة اشرح ترجمة. قوله باب ميراث السائبة بمهملة وموحدة بوزن فاعله وتقدم بيانها في تفسير المائدة، والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه، وقد يقول له أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة. ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية، وفي الأخريين يعتق. واختلف في الشرط، فالجمهور على كراهيته، وشد من قال بإباحته، واختلف في ولائه، وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قوله عنه زيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السائبة التي كانوا يسيبونها في الجاهلية هو أن الناقة إذا بلغت حدا معينا في الولادة سيبوها، يعني لا يركبونها ولا يحلبونها ولا يذبحونها، فأبطل الله ذلك في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. أما سائبة الأرقاء العبيد فالمعنى أنه يعتقه فيقول سيبتك، يعني تركتك، أنت حر وليس لي عليك ولا، افعل ما شئت. هذا معنى السائبة في العبيد. السائبة في العبيد أبطلها الإسلام، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يمكن أن يتبرأ من نسبه فإنه لا يمكن أن يتبرأ من ولاء عتيقه. هذا معنى الحديث. أما حديث بيريرة فقد مر علينا كثيرا، وذكرنا أن فيه سنن ثلاثا، أنها عتقت، خيرت على زوجها حين عتقت، والثاني أن الولاء لمن أعتق، والثالث أنه تصدق عليها بلحم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فطلب طعاما فأتي إليه أظن بتمر، فقال ألم أرى البرمة على النار، وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد لحما. قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية. أما إشارة البخاري رحمه الله إلى أثر الأسود، فالأسود يقول إن زوجها كان حرا، وابن عباس يقول إنه كان عبدا، والصحيح أنه عبد، وأنها خيرت لما أعتقت لأنها صارت أعلى منه. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها إذا عتقت تخير على زوجها ولو كان حرا، وعلل ذلك بأن الخيار إنما كان لأنها ملكت نفسها لا لأنها صارت أعلى من زوجها، ففيه نظر. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار. نعم. اللي يرد يتكلم يرفع اسمه ايده. نعم. وش الرد على كلام شيخ الاسلام؟ الرد عليه انه ما صح الا انه اسود، عبد اسود. لا، يقول شيخ الاسلام انه حر. نعم. اي ضعيف الروايه. طيب اقول تعليله بانها ملك نفسها. ما هو صحيح. لماذا؟ لان العقد تم على مقتضى دليل شرعي. فالذي يملك العقد عليها حين التزويج هو سيدها. هنا يقول الشيخ اذا كان اللقيط له اولاد هل يرث معه ملتقطه؟ ايه وش تقولون؟ هذا يسال يقول اذا كان اللقيط معه اولاد، لا له اولاد هل يرث ملتقطه؟ نقول اذا كانوا ذكورا، اذا كانوا ذكورا او ذكورا واناثا فان لقيطه لا يرث لوجود العاصب. أما إذا كان أولاده إناثا فإنهن يرثن بالفرض، وكذلك كله زوجة ترثه بالفرض، وما بقي فلمن التقطه. نعم. باب اسم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان هذا السؤال يراد منه ما زعمته الرافضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بأنه إيش الخليفة من بعده، فقال والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما عهد إلينا بشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، والألفاظ متقاربة. فهنا يقول ما عندنا كتاب نقرأه، يعني مما عهد إلينا، إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء أو أشياء بدون تنوين، نعم، فإذا فيها أشياء من الجراحات، يعني الجراحات صفاته وما الواجب فيها. الجراحات تكون في الرأس والوجه وتكون في بقية البدن. فالجراحات التي في الرأس والوجه 10 أنواع عند العرب، 5 منها قبل الموضحة و5 من الموضحة فأشد. الموضحة ما هي؟ الموضحة هي التي توضح العظم، تبرزه وتظهره. من الموضحة فما بعد هذه فيها مقدر من الإبل، وما قبلها فإنه أرش. بقية البدن الجراحات التي فيه كلها أرش، ما فيها شيء مقدر. فلو جرح الإنسان مع فخذه أو مع ساقه فإنه ليس فيه شيء مقدر، فيه الأرش. لو جرح مع رأسه فإن لم يبرز العظم ففيه أرش، وإن برز ففيه مقدر 5 من الإبل. في الهاشمة التي الموضحة بعد ما يوضح العظم يهشمه فيها 10 من الإبل. في المنقلة التي تهشم العقل وتنقل عظامها يعني ينخفض فيها 15 من الإبل. في المأمومة اللي تصل إلى أم الدماغ 3/10، وفي الدامغة أيضا 3/10. الدامغة التي تشق جلد أم الدماغ. على كل حال الجراحات تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الديات مبينة مفصلة. يقول وأسنان الإبل، أسنان الإبل يحتمل أن المراد بذلك أسنانها في الأضاحي أو أسنانها في الزكاة أو أسنانها في العقل، الدية يعني، وهذا هو الأقرب. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان معروفان في المدينة، وقد حددها العلماء بالمسافة فقالوا حرمها بريد في بريد. والبريد كم فرسخ؟ 4 فراسخ، نعم، إذن 4 فراسخ في 4 فراسخ. يقول لا يقبل منه يوم القيامة، نعم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. المراد الحدث هنا الحدث في الدين، سواء كان ذلك بفتنة أو ببدعة أو بغير ذلك من أنواع الحدث. أو آوى محدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. صرف يعني أن يصرف عنه العذاب، ولا عدل أن يؤخذ عن العذاب ما يعادله وهي الفدية. يعني في يوم القيامة لا يصرف عنه العذاب ولا يؤخذ منه فدية عن العذاب. يقول: ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله. هذا الشاهد، يعني من انتسب إلى قوم وقال أنا مولى لآل فلان بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وظاهر الحديث بغير إذن مواليه أن الموالي الذين أعتقوه لو أذنوا لصح، ولكن هذا غير مراد، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. ولكن المراد بإذن الموالي ما يتفرع عن الإذن من البيع أو الهبة أو ما أشبه ذلك. وقد مضى شرحه مستوفا في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحج. خلاص. عندنا حرم، عندكم حرام؟ ولا عندكم حرام؟ حرم ولا حرام؟ وعندكم حرام؟ حرام. يمكن رواية ثانية. لا حرام. دي حرم. حرام. حديث هذا خاص بالمدينة، لكن مكة أعظم. مكة أعظم حرمة. لا لا، لأن إيواء الحدث في هذه البلاد أو إيواء المحدثين شأنه عظيم كبير. نعم. يشمل إيش؟ يشمل أنه المدينة أعظم. لا، الحدث غير الإيواء، غير الذمة. لا لا، ما هو لا، قد يكون كافر يدخل البلاد الإسلام يبي يتجه ويرجع، فيأتي واحد من المسلمين ويجعله في جواره. نعم. ما هو أهل الذمة؟ معنى ذمة المسلمين يعني مثل واحد أحد المسلمين دخل رجل من الكفار في جواره، الآن أعطاه العهد، لو أتى إنسان من المسلمين وأخفر عهد هذا المسلم وقتل هذا الكافر أو أخذ ماله، صدق عليه هذا الوعيد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم يا سليم. أي نعم. لا، هو يريد أن يقيس بقية البلدان على المدينة. نعم. حديث علي بن أبي طالب لعن الله من آوى محمد، هم هو بقى البخاري ثلاثة وبس. بل هذا الثالث والرابع هذا الخامس الظاهر. نعم. بس الحديث هذا عام. إيش؟ حديث علي بن أبي طالب من آوى، لعن الله من آوى محمد، يعني مخصص بهذا الحديث. إيه، بس اللعن غير مسألة، يعني لعن الله مو مثل عن الملائكة والناس أجمعين، هذا أعظم. يعني هذاك عام، يعني البقية. نعم نعم، هذاك عام وهذا خاص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. بيع الولاء مثل لو أن شخصا له الولاء على عبد، وجاء إنسان وقال: أريد أن تبيع ولاءك على هذا العبد، هذا لا يجوز. ولو باع هل يصح البيع؟ لا يصح. كذلك هبته، لو أن المعتق قال لشخص آخر: وهبتك ولاء عبدي، فإن الهبة لا تصح ويبقى الولاء لمن أعتق. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم. نعم نعم. ما يصح. باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كم ساعة 23 باب 23 طيب تفضل. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري أرادت نعم باب إذا سمع لديه باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها الولاء ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب إذا أسلم على يديه، يعني هل يثبت له ميراثه أو لا. وقد سبق لنا أن الأسباب المتفق عليها بين العلماء ثلاثة، وهي النسب والنكاح والولاء، واختلفوا في أشياء منها اللقيط، هل يكون الملتقط مولى له، هل يكون مولى للملتقط إذا عدم الأسباب الثلاثة أو لا. ومن ذلك إذا أسلم على يديه هل يكون مولى له أو لا، وفي هذا خلاف بين العلماء. وكان البخاري رحمه الله يميل إلى أنه لا يكون مولى له، لأنه استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني وليس لأحد ولاء سوى المعتق. قال باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية. الحسن البصري من فقهاء التابعين رحمه الله لا يرى أن الرجل إذا أسلم على يديه أحد يكون له عليه ولاية، وإذا لم يكن له ولاية لم يرث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وعلى هذا فلا ولاء لمن أسلم على يديه. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذا النقل كما ترون يرى البخاري أنه ضعيف، لأنه علقه بصيغة التمريض، والبخاري إذا علق الحديث بصيغة التمريض فهو ضعيف. ولهذا قال واختلفوا في صحة هذا الخبر، فإن صح هذا الخبر فإنه لا يكون له ولاء إلا بعد الأسباب الثلاثة المتفق عليها، وهي النسب والنكاح وولاء العتق. وإن لم يصح الخبر لم يعمل به، وسنقرأه إن شاء الله في الشرح. أما الحديثان اللذان ذكرهما فهما تأييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق، وهما في قصة بريرة وقد سبقت مرارا. تكلم على قوله: باب إذا أسلم على يديه كذا للنسف وزاد في ربري والأكثر رجل، وقع في رواية الكشميهني الرجل وبالتنكير أولى. قوله: وكان الحسن لا يرى له ولاية كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني ولاء بالهمز بدل الياء من الولاء، وهو المراد بالولاية. وأثر الحسن هذا وهو البصري، وهو البصري وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا هو بين المسلمين. وقال سفيان: وبذلك أقول. وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عن الحسن لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله. قوله: ويذكر عن تميم الداري رفعه هو أولى الناس بمحياه بمحياه وماته، هو أولى الناس بمحياه وماته. هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف، وكذا من صنف في رجال البخاري لم يذكروا تميما الداري في من أخرج له، وهو ثابت في جميع النسخ هنا. وذكر البخاري من روايته حديثا في الأيمان. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس: 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.